بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. ما بعد، فما زال الكلام عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعرفنا بأن قول ربنا جل جلاله لا يحل، أو قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا يحل، بأن هذه الصيغة هي إحدى صيغ التحريم. فإذا قال الله حرمت، أو قال لا يحل، أو قال اجتنبوا، أو قال لا تفعلوا، أو رتب عقوبة على الفعل، فإننا نعلم بأنه محرم. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكذلك الآية: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وكذلك ها هنا: لا يحل دم امرئ مسلم. وفي الحديث الآخر: لا يحل مال امرئ مسلم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم. هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فالمقصود القتل سواء كان بسفك دم أو بغير ذلك. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه من باب التفسير لكلمة المسلم، وإلا فمعلوم أن المرأة لا يكون مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، كل إله سوى الله فهو باطل ومعبود بباطل، وما من إله إلا الله الواحد القهار. وكذلك يشهد أن محمد رسول الله بما تتضمنه هذه الشهادة من الإقرار بأنه مبعوث إلى الناس كافة، ليس مبعوثا إلى العرب وحدهم، وكذلك تصديقه صلوات ربي وسلامه عليه في كل ما أخبر به، واعتقاد بأنه يوحى إليه، إلى غير ذلك من اللوازم. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. أولها الثيب الزاني. وعرفنا أن الثيب لا يكون ثيبا إلا بشروط خمسة، وهي أن يثبت دخوله، وأن يكون هذا الدخول في نكاح صحيح، وأن يكون بالغا عاقلا حرا. هذا هو الثيب الزاني. فإذا ثبتت الثيوبة أو الإحصان وحصل منه الزنا، ثبت عليه أيضا إما بإقرار كما فعل ماعز رضي الله عنه، أو بالبينة وهم الشهود الأربعة: البالغون، العاقلون، المسلمون، الأحرار، العدول، الذين يشهدون في مجلس واحد على جريمة يصفونها وصفا دقيقا. فإذا حصلت هذه الجريمة وثبتت، فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت. لكن ها هنا مسألة: هل يجمع له بين الجلد والرجم أم يقتصر على الرجم فقط؟ قال بعض أهل العلم: يجمع له بين الجلد والرجم، استدلالا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، لو أن بكرا زنى ببكر فالواجب في حقه عقوبتان أو في حقهما، الجلد 100 والتغريب عام. طيب لو أن السيد زنى بسيد فأيضا عقوبتان، جلد 100 ثم رجم به الحجارة. وقال لو أن بكرا زنى بثيب فلكل منهما عقوبته، وكذلك لو أن ثيبا زنى ببكر فلكل منهما عقوبته. فهذا دليلهم. دليلهم الثاني ما ثبت في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع لها علي بين الجلد والرجم. ثم الدليل الثالث القياس، قالوا لما كان واجبا على البكر عقوبتان فكذلك الثيب تجب عليه عقوبتان، يعني البكر عليه الجلد وعليه التغريب، وكذلك الثيب عليه الجلد وعليه الرجم. طيب القول الثاني وهو الذي عليه الجمهور، جمهور العلماء، لأنه لا يجمع بين الجلد والرجم وإنما يكتفى بالرجم وحده، استدلالا بما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي عهده عليه الصلاة والسلام حصلت بعض جرائم الزنا، طبعا كلها ثبتت بالإقراع، أبدا لم يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الزنا ثبت به الشهود، وإنما كله بالإقرار، أن يأتي الإنسان معترفا على نفسه. ففي عهده صلى الله عليه وسلم جاء ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه فأقر على نفسه بالزنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فارجموه. وفي عهده عليه الصلاة والسلام جاءت المرأة الغامدية فأقرت على نفسها بالزنا فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت. وفي عهده عليه الصلاة والسلام جاء رجلان يختصمان، قال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا أي أجيرا عند هذا فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة ووليدة، ثم إني أخبرت أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما بكتاب الله، على ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له اجلدها. فعلم بذلك أن السنة العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الاقتصار على الرجم، فلا يجمع للثيب بين الجلد والرجم. قالوا ولأن الرجم عقوبة كبرى تندرج فيها العقوبة الصغرى، وكما قيل ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها، يعني إذا كان هذا الإنسان أصلا سيقتل بتلك القتلة المغلظة فإنه لا يلزم جلده قبلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني، ثم قال والنفس به النفس. مضى معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن العلماء مجمعون على أن الأنثى تقتل بالذكر وأن الذكر يقتل به الأنثى. طيب ما تأويل قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ هذه الآية قد يفهم منها بأن الأنثى لا تقتل إلا إذا قتلت أنثى مثلها، فمعنى ذلك أن الذكر لا يقتل بالأنثى والأنثى لا تقتل بالذكر. وأقول أيها الإخوة الكرام بأن معنى الآية يفهم إذا عرف سبب النزول. سبب نزولها أن اليهود قبحهم الله وفقا لأهوائهم، كانوا يتمايزون فيما بينهم، ففريق أشرف من فريق، بنو النضير أشرف من بني قريظة، فكان العبد من بني قريظة إذا قتل حرا من بني النضير يقول اليهود لا نقتل به إلا حرا، ولو أن الأنثى قتلت أنثى من بني النضير، لو أن الأنثى من بني قريظة قتلت أنثى من بني النضير كانوا يقولون لا نقتل بها إلا ذكرا. فالله جل جلاله أنزل هذه الآية ليبين أنه ما ينبغي أن يقتل إلا القاتل، القاتل سواء كان القاتل حرا أو كان القاتل عبدا أو كان القاتل ذكرا أو كان القاتل أنثى، فإنه لا يقتل غيره، وما ينبغي أن يتمايز الناس في ذلك. واليهود بغيهم على بعضهم معلوم من القرآن، كما قال جل من قائل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أيضا أيها الإخوة الكرام، مضى معنا الكلام في اختلاف العلماء رحمهم الله، هل يقتل الحر بالعبد؟ هل يقتل الوالد به الولد؟ هل يقتل الجماعة به الواحد؟ هل يقتل المسلم به الكافر؟ وقد مضى معنا تفصيل ذلك. فأقول بأن القصاص أيها الإخوة الكرام ما يقام إلا بشروط خمسة، القصاص ما يكون إلا بشروط خمسة. الشرط الأول أن يكون القتل عمدا عدوانا، أن يكون القتل عمدا عدوانا. فلو كان القتل قد وقع خطأ، كما لو أن إنسانا أصاب إنسانا بسيارته خطأ، أو كان القتل شبه عمد، شبه عمد قتيل الصوت والعصا، قتيل الصوت والعصا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فنبه بذلك على الآلة التي لا يقتل مثلها غالبا. لو أن إنسانا ضرب إنسانا بصوت أو ضرب إنسانا بعصا، فالغالب بأن هذه الآلات لا يحصل بها إزهاق النفس، فهذا نسميه شبه عمد لأن الفعل متعمد ولكن الآلة لا يقتل بمثلها. فهذا هو الشرط الأول، لا بد أن يكون القتل عمدا عدوانا، بمعنى أن النية والقصد موجود للفعل، ثم بعد ذلك الآلة المستخدمة غالبا يحصل بها إزهاق النفس، هذا هو الشرط الأول. ثم الشرط الثاني أن يكون القاتل مكلفا. ما معنى مكلفا؟ معنى أن يكون بالغا عاقلا، فلو أن صبيا قتل أو مجنونا قتل فإنه لا يقتص منه لكون القلم مرفوعا عنه. ثم الشرط الثالث أن يكون المقتول معصوم الدم، أن يكون المقتول معصوم الدم. ما معناه؟ معناه ألا يكون كافرا حربيا، ما يكون كافر حربي. مثلا الآن لو نتنياهو ولا فلان وفلان من قتلت اليهود الكبار، تمكن المسلمون منه أو تمكن مسلم من قتله فمثل هذا دمه هدر فما يكون كافرا حربيا وكذلك ما يكون مسلما قد أهدر دمه مثال ذلك لو أن إنسانا قد قتل فحكم عليه بالقتل فما صبر ولي الدم أو غيره فبادر إلى قتله يعني ما انتظر إلى أن يقتله السلطان أو الحاكم إنما بادر إلى قتله فمثل هذا لا قصاص فيه لماذا؟ لأن دمه غير معصوم ومثله أيضا لو أن إنسانا زنى فحكم عليه بالرجم فبادر إنسان إلى قتله فإنه لا يقتل به لأنه غير معصوم وإنما حكم عليه بأن يهدر دمه لكن ما في شك أن هذا القاتل يعاقب يعذر لأنه مفتئت على السلطان واضح أيها الناس وإذن عندنا الشرط الأول أن يكون القتل عمدا عدوانا ثم الشرط الثاني أن يكون القاتل مكلفا ثم الشرط الثالث أن يكون القتيل معصوم الدم ثم الشرط الرابع أن يتكافأ القاتل والقتيل في الديانة أن يتكافأ القاتل والقتيل في الديانة بمعنى ألا يكون القتيل كافرا وإلا فقد مضى معنا أن قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يقتل المسلم به الكافر لا يقتل المسلم بالكافر لأنه لا مساواة الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الذي قال بأن المسلم يقتل بالكافر أخذا بعموم النفس به النفس وبعض العلماء توسط بين القولين فقال يقتل المسلم بالكافر إذا قتله غيلة غيلة بمعنى مثلا قتله وهو نائم أو جاءه من خلفه فقتله أطلق عليه رصاصة هذا نسميه قتل الغيلة طيب الشرط الخامس ألا يكون للقاتل ولادة على المقتول ألا يكون للقاتل ولادة على المقتول يعني ما يكون والدا له سواء كان مباشرة أو بواسطة ونعني بالمباشرة أبوك الذي خرجت من صلبه أو أمك التي خرجت من رحمها ونعني بالواسطة أبو الأب وأبو الأم وأم الأم وأم الأب وإن علوا هؤلاء آباؤك وأمهاتك لكن بواسطة فهذه شروط خمسة أن يكون القتل عمدا عدوانا وأن يكون القاتل مكلفا وأن يكون القتيل معصوما الدم وأن يتكافأ ديانة وأن لا يكون للقاتل ولادة على القتيل واضح أيها الناس طيب المسألة التي بعدها من الذي يمكن من القصاص من الذي يمكن من إنفاذ القصاص الله جل جلاله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا فإذا كان ولي الدم قادرا على استيفاء القصاص وقد طلب ذلك فإنه يمكن منه إذا كان ولي الدم قادرا على أن يستوفي حقه وقد طلب ذلك طلب أن يقتل القاتل بنفسه فإنه يمكن من ذلك يمكن من ذلك طيب إذا كان القتلى كثيرين يعني مثلا لو أن إنسانا قتل جماعة من الناس فأشعل نارا في مكان هم فيه متعمدا حتى ماتوا محترقين أو أنه جاء ضربهم برصاص فقتل 10 أو 20. فها هنا أولياء الدم قد تعددوا، فإذا وكلوا واحدا منهم في الاستيفاء فإنه يمكن، أما إذا تشاحوا كل منهم يريد أن يستوفي فها هنا ما عندنا حل إلا القرعة، إلا أن نقرع بينهم، فمن خرج سهمه فإنه يمكن من استيفاء القصاص، وكما قلت لكم بشرط أن يكون محسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أما إذا كان مثلا إذا كان القصاص بالسيف وهذا الإنسان ما يعرف حتى كيف يمسك بالسيف وما يعرف كيف يحز رقبة هذا القاتل، وإنما مرة سيضربه ها هنا مرة سيضربه ها هنا وبما يؤدي إلى تعذيب هذا الإنسان فإنه لا يمكن من ذلك. طيب المسألة التي بعدها، هل يستوفى القصاص بغير السيف؟ يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان قصاص إلا بالسيف، الآن استحدثت وسائل، دائما تسمعون الإعدام شنقا حتى الموت، وفي غير بلاد المسلمين ربما يقتلون بالكهرباء أو ربما يقتلون بالحقنة المميتة وربما يقتلون بمشروب يسقونه شيئا فتذهب روحه. قال جماعة من أهل العلم لا قصاص إلا بالسيف، استدلالا بما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قواد إلا بالسيف، لا قواد أي لا قصاص، وسمي القصاص قواد لأن القتيل يقاد، لا قواد إلا بالسيف. هذا الحديث ما يصح لأن في سنده جابر الجعفي وهو ضعيف، جابر الجعفي وهو ضعيف. ثم استدلالهم بأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصاص إلا بالسيف ليس على إطلاقه، فقد ثبت في الصحيح أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين وسرق أوضاحا لها، أوضاحا يعني حلي، فهذه الجارية أدركت في الرمق الأخير، قيل لها من قاتلك؟ فلان فلان، حتى ذكروا اليهودية فأشارت برأسها، فجيء به فأقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرب رأسه بين حجرين، فهنا حصل قصاص ولم يكن به السيف. ثم إن معنى القصاص أيها الإخوان، القصاص مأخوذ من القص، والقص من معانيه المساواة، من معانيه المساواة، ولذلك سمي المقص مقصا لتعادل حديه، وسميت القصة قصة لأن الحكاية تعادل المحكي، وسمي القص قصا القصاص هذا القائف الذي يتتبع الآثار أيضا أخذا من هذا المعنى. فالقصاص فيه معنى المساواة. وهناك حديث وإن كان أيضا في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه، ومن أخصى أخصيناه، فالذي يقتل بتغريق يغرق فإنه يغرق، والذي يقتل بالتحريق فإنه يحرق، والذي يضغط إنسانا في خصيتيه حتى يموت يفعل به مثلما فعل. واضح أيها الناس؟ ف هذه بعض المسائل المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم والنفس به النفس. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذه الجريمة الثالثة التي يحل بها دم هذا الإنسان التارك لدينه. ومعلوم أن التارك لدينه ليس بمسلم، صحيح، والحديث بدايته لا يحل دم امرئ مسلم، والجواب بأن الكلام باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، باعتبار أنه كان مسلما. ومثل ما قال الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، ومعلوم أن اليتيم ما يعطى ماله إلا إذا بلغ مبلغ الرجال وأونس منه الرشد، وحين ذلك يرتفع عنه وصف اليتم لا يسمى يتيما، لكن الله سماه يتيما باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني من ترك دين الإسلام إلى دين غيره فتنصر أو تهود أو تمجس أو ألحد، ترك دين الإسلام إلى دين سواه أو إلى غير دين، قال والله أنا كفرت بهذا كله وأنا على عقيدة الأولين الجاهلين، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، صار دهريا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هذا حلال الدم. وقوله عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة ليس كما فهم بعض المعاصرين بأن حد الردة لا يقام إلا إذا صاحبه خروج على النظام، إلا إذا صاحبه نوع من الخروج المسلح، لا، هما جريمتان، التارك لدينه جريمة والمفارق للجماعة جريمة، وقد يجمع الإنسان بينهما، وإلا لو أنه ترك دينه دون أن يخرج خروجا مسلحا فدمه حلال، ولو أنه فارق الجماعة دون أن يترك الدين فأيضا قتاله حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وفي الحديث الآخر إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لماذا؟ لأن تعدد الحكام موجب لحصول الفوضى وإراقة الدماء واستدامة النزاع، دامة النزاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد لنا أن نكون جماعة واحدة. طيب، ها هنا مسائل أيها الإخوان بالنسبة للردة، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين. بعض الناس يقولون بأن عقوبة المرتد ما وردت في القرآن، بأن ربنا جل جلاله ما ذكر للمرتد عقوبة سوى العقوبة الأخروية، فقال جل من قائل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والجواب أيها الإخوة الكرام بأن بعض العلماء يقولون بل عقوبة المرتد مذكورة في القرآن في قول ربنا الرحمن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، ولا حرب أعظم من أن يرتد الإنسان عن دين الله عز وجل. لكن لو سلمنا بأنها غير مذكورة في القرآن فقد علم المسلمون أجمعون بأن الأحكام مثل ما تستفاد من القرآن فإنها تستفاد من السنة، ولذلك أجمع المسلمون على عقوبة شارب الخمر مع أن عقوبته لم تذكر في القرآن، يعني عقوبة الشارب. سواء كانت حدا كما يقول الجمهور أو كانت تعزيرا كما يقول بعضهم في القرآن، سواء كان 80 جلدة كما فعل عمر رضي الله عنه أو 40 جلدة كما كانت على عهد أبي بكر رضي الله عنه، فهي لم تذكر في القرآن. وكثير من أحكام العبادات والمعاملات والجنايات لم تذكر في القرآن. طيب، بعضهم يقول بأن الآية قالت إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. والكلام هاهنا يدل على أن الردة قد حصلت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، و والله جل جلاله لم يذكر لها عقوبة دنيوية. نقول أيها الإخوان، هذه الآية في شأن المنافقين، في شأن المنافقين، أو كما قال بعض العلماء هي في شأن اليهود، إن الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا فعل الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أن المرتد يقتل، فقد ثبت في الصحيح بأن معاذا رضي الله عنه لما ذهب إلى اليمن ودخل على أبي موسى وكان قد سبقه، وجد إنسانا في القيد، إنسان محبوس، فقال له قال له معاذ رضي الله عنه ما باله؟ فقال له هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء. فقال له معاذ ولم لم تقتلوه؟ فقال له اجلس. قال والله لا أجلس حتى يقتل، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أجلس حتى يقتل، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال أيها الإخوة الكرام، هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب؟ هل يستتاب أو لا يستتاب؟ الذي عليه جمهور العلماء بأنه يستتاب، وهذه الاستتابة بعضهم قيدها بثلاثة أيام، وبعضهم قيدها بشهر. والصحيح بأنه ليس في التقييد حد الاستتابة، لأن المرتد قد تكون شبهته عميقة بحيث يحتاج إلى نقاش طويل تقوم معه الحجة عليه، وقد تكون شبهة يسيرة ما تستغرق سوى ساعات حتى تزول، لكنه يستتاب. وها هنا في بلادنا هذه المجمع الفقه الإسلامي يعني وضع قيودا في مذكرة قدمت لوزير العدل قبل 2 تقريبا، من هذه القيود أن الردة حكم قضائي لا يستقل به الأفراد، يعني ليس من حق فلان أو فلان من أحد الناس أن يقول هذا مرتد وهذا مرتد وهذا مرتد، وذلك من أجل سد الباب على المسارعين بالتكفير والمتطاولين على عقائد المسلمين. فالردة حكم قضائي لابد أن يصدر عن سلطة قضائية، هذه واحدة. ثانيا، بأن هذا الحكم ما ينبغي أن يصدر عن قاض وإنما عن دائرة، دائرة أقلها 3 قضاة، لأنه حكم خطير يترتب عليه إهدار الدم، فما يصدر عن قاض واحد، ربما يعتريه الجهل، ربما يعتريه الخطأ، لا نحتاط، فلا بد أن يصدر الحكم عن دائرة. ثم ثالثا، لا بد من الاستتابة، لا بد من الاستتابة، وهذه الاستتابة تكون في ظروف طبيعية، في ظروف طبيعية، بمعنى ليس كما صنع أحد القضاة بأن تكون المتهمة في القفص ثم يؤتى بأحد الشيوخ ويقول له يعني عليك أن تستتيب هذه المتهمة، فقال له الشيخ أخرجها من القفص، قال له لا بل ادخل أنت معها في القفص، هذا ما يصلح، لأنه أولا فيه عقوبة لغير جاني، يعني ما ذنب الشيخ من أجل أن يدخل القفص، ولا يدخل القفص إلا متهم. ثم ثانيا الناس حضور موجودون، وهذا جو غير معافى من أجل أن تحصل الاستتابة. ثم بعد ذلك البعض يعني مدة بسيطة ربما تستغرق نصف ساعة، الشيخ قال للقاضي هذه المتهمة ما تريد أن يعني تتوب وكذا، قال إذن أصدرت حكمي عليها بالإعدام شنقا حتى الموت، هذا ما يصلح. فهذه القيود وضعت من أجل ألا يتخذ هذا وسيلة للطعن في دين الله عز وجل. لكن السؤال أيها الإخوان، هل كل مرتد يستتاب؟ بعض العلماء استثنى من ذلك أصنافا، إن شاء الله يأتي الكلام عنها في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.